أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسان إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا. لقد احصاهم وعدهم عدا Thank you. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عبس أو أجد على النار هدى. فلا يصدنك لك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صدق الله العظيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال يا عصاي أتوكأ عليها أتوكأ عليها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري ساحل يأخذ عدو لي